بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من سيمونينكو، العميد الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوكراني قبل أيام. نوه مرسلها بأن حزب العمل الكوري يطور اليوم بنجاح وبكل ثقة كافة الميادين من الاقتصاد الوطني الاشتراكي والشؤون العسكرية والعلمية والثقافية والفنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحت قيادة المارشال كيم جونغ أون، وهذا يجعلها تنازل بنجاح مواجهة للإمبراطورية العالمية بزعامة أمريكا السعية إلى الحيلولة دون سياسة كوريا الداخلية والخارجية الخلاقة. وأخيرا تمنى للمارشال المحترم صحة جيدة وسعادة ولرفاق الكوريين نجاحا جديدا في أعمالهم الرامية إلى تنفيذ المهام المطروحة في المؤتمر السابق لحزب العمل الكوري.